ومثل ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسلم والمنان والمنفق وسل عدله بالحل الكاذب. وحنا نكتب هذا الوعيد لأن الذي قال هذا الوعيد من؟ الله عز وجل، وهو قادر، فلا بد من إنفاذه. فهم يقولون ننفذ الوعيد. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من أصوله، ونعم الأصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا لا؟ ما فضلنا على الأمم إلا بهم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن سيأتينا وش يريد به، يريد به معنى باطلا، فشف كيف يلبسون على الناس.